الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يقول السائل: إذا كنت مسافرا وأخرت صلاة المغرب لأصليها مع العشاء، هل يصح لي أن أجمعها في المنزل؟ إذا وصلت إلى بيتك قبل دخول العشاء فيجب عليك أن تصلي المغرب في وقتها لزوال العلة التي أجاز الشارع لك أن تجمع. فإذا مثلا أخرت المغرب لتصليها مع العشاء ولكنك وصلت إلى مدينتك قبل دخول وقت العشاء، فالواجب عليك أن تبادر مباشرة بصلاة المغرب قبل دخول وقت العشاء. وأما إذا أخرتها إلى ما بعد وقت العشاء ثم وصلت إلى بيتك فلا حرج أن تصليهما جمعا، ولكن تصلي العشاء كاملة، لا تقصر لفوات سبب القصر، والله أعلم. شيخنا، ما رأيك في مبتدئ في العلم يأخذ عمن في تصحيح الحديث وتضعيفه؟ يأخذ عمن ممن يأخذ تصحيح الحديث وتضعيفه. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأطلق الله عز وجل هذا السؤال، فيدخل فيه الأسئلة عن الأحكام الشرعية من الحلال والحرام، ويدخل فيه كذلك الأسئلة عن الأحكام العقدية، ويدخل فيه كذلك الأسئلة عن صحة الأحاديث وضعفها. فإذا لم تكن عند الإنسان آلة الاجتهاد ومعرفة طرق التصحيح والتضعيف، فإنه يكون عاميا في هذا المجال العلمي، فحينئذ فرضه أن يسأل أهل العلم. وتبرأ ذمتك أيها السائل إذا سألت عالما من علماء الحديث، إذا سألت عالما من علماء الحديث عارفا وخبيرا بمسائل هذا الفن، واشتهر بين الناس علمه وظهر فضله في مسألة هذا الفن، فقلدته في تصحيح الحديث أو تضعيفه برئت ذمتك، سواء كان من المعاصرين أو أخذت شيئا من كلام تصحيح السابقين. فمن تابع الإمام أحمد رحمه الله في التصحيح والتضعيف فقد برئت ذمته، أو الإمام ابن حجر، أو الإمام مالك بن أنس، أو الإمام الذهبي، أو الإمام بن تيمية، أو تلميذ العلامة بن القيم، أو الإمام الألباني من المعاصرين، أو الشيخ أحمد شاكر، أو شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أو غيرهم من المشايخ الذين عرفتهم الأمة أنهم من أهل الحديث ولهم الباع الطول بالتصحيح والتضعيف. فلا أرى أن ذمتك لا تزال معمورة، بل برئت ذمتك وصح قصدك، والله أعلم.